الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب الموصى إليه. الموصى إليه هو من يجعل له التصرف في مال الميت أو في استحقاقاته، فالموصى إليه غير الموصى له. فالموصى له من أركان الوصية، لأن الوصية تقوم على 3 أركان: الموصي والموصى له والموصى به وهو المال. أما الموصى إليه فهو الذي يشبه الوكيل في حال الحياة، فالموصى إليه في حال الوفاة يسمى وصي، وفي حال الحياة يسمى وكيل. فأنت توكل إنسان وتعطيه حق التصرف في مالك أو في استحقاقاتك. ففي استحقاقاتك مثل القيام على أولادك بالرعاية أو نحو ذلك. والموصى إليه هذا ليس من شروط الوصية، لا يلزم أن يكون في الوصية موصى إليه، لأنك أنت ممكن تكتب في الوصية ما تريده وبعد وفاتك يعني يأخذ كل نصيبه، يقوم الورثة بإعطاء أو بتنفيذ هذه الوصية، ولا يلزم أن يكون هناك وصي للتصرف في مالك أو في تقسيم ثلثك أو في القيام بشؤونك، لا يلزم ذلك. لكن لو قام الإنسان بكتابة ما يدل على أن هناك وصي في الوصية، فهنا الوصي له أحكام، ولذلك جعل له هذا الباب في باب الوصية. واضح؟ إذن هو ليس بلازم، ليس بلازم. طيب، ما حكم أن يكون الإنسان وصيا، يعني أن يقبل بالوصية؟ إنسان وصاك وقال أنت وصي في مالي أو في ثلثي أو في على أولادي أو ما أشبه ذلك، مثل إذا وكلك، الحكم في الوكالة مثل الحكم في الوصية، يباح لك أن تقبل بالوصية، بل قد يقال بالاستحباب، لكن المذهب نص على أنه يجوز الإنسان يقبل الوصية بشرطين: أن يكون قادرا يعني قويا على القيام بهذا الأمر، وأن يأمن من نفسه القيام بهذا الأمر، الذي هو القوي الأمين كما في قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا الإنسان أمن من نفسه أو رأى من نفسه القوة والأمانة على القيام بهذه الوصية، لا مانع أن يقبلها، لا مانع أن يقبلها. وقد نقول بالاستحباب فيما إذا رأى الإنسان أن هذا أصلح لهذا الميت أن يقوم ب، قد يكون صديقا له أو قريبا له، ويرى أنه هو إذا تولى هذه الوصية وقبلها أنه سيكون فيه حفظ لحقوق أخيه المسلم، فقد يقال بأن هذا مستحب، لأن فيه أجر عظيم، أجر عظيم لنفع هذا الميت، حفاظ على ماله، الحفاظ على أولاده إذا كانوا صغارا وجعلك وصيا عليهم ونحو ذلك. طيب، هنا أحكام تتعلق بالموصى إليه. الموصى إليه، إذن من هو الموصى إليه؟ هو من جعل له حق التصرف في المال أو في الاستحقاق، في حقوقك أو ما تستحقه من الأمور التي هي من استحقاقاتك. نعم. لا، ما تجب، ما تجب عليك. لو كتب في الوصية فلان وصي على مالي وأنت رفضت، ما يلزمك ذلك، لا يلزمك ذلك. نعم. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا، ويقبل بإذن سيده. نعم، الوصية إما أن تكون من مسلم أو من كافر، إما أن تكون من مسلم أو من كافر، لأن البلاد الإسلامية تحتوي في الأصل على المسلمين، وأيضا يكون من ضمن رعايا البلد المسلم كفار من أهل الذمة وغيرهم، وهؤلاء تحت نظام الإسلام. فإذا وصى الإنسان فإما أن يكون مسلما وصى أو كافرا، فالكلام هنا في وصية المسلم، في وصية المسلم، وسيأتي الكلام على هو لم يشر إليه لكن أشار إليه الشارح في الروض وغيره إلى مسألة الكافر إذا وصى. الآن الكلام في وصية المسلم، المسلم إذا وصى فالموصى إليه له شروط، له شروط لا تصح الوصية إليه إلا بتحقق هذه الشروط. أول هذه الشروط أن يكون مسلما، إذا كان الموصي إيش الكلام هنا، إذا كان الموصي مسلما فالموصى إليه له شروط، له شروط. أول هذه الشروط أن يكون مسلما، وضده الكافر، فلا تصح الوصية إلى كافر، لا تصح الوصية إلى كافر على المذهب، والمسألة طبعا محل خلاف، لكن لا تصح الوصية على المذهب إلى كافر. فلو وصى إلى كافر في حق مالي، قال أوصيت إلى فلان النصراني أو اليهودي على أن يقسم الثلث أو يتولى الثلث الذي لي، فهذه الوصية إليه غير صحيحة ولا تنفذ. أو أوصى إليه باستحقاق فيما يتعلق برعاية أولاده، فهذه الوصية أيضا لا تصح. إذن لابد أن يكون الموصى إليه مسلما إذا كان الموصي مسلما. والثاني قال مكلف، والمكلف هو إيش؟ العاقل البالغ، العاقل البالغ، فلا تصح الوصية إلى صغير لم يبلغ، ولا الوصية إلى فاقد العقل، واضح؟ والثالثة قال عدل، والعدل هو المستقيم في دينه ومرؤته، المستقيم في دينه ومرؤته، أي لا يكون فاسقا. فالفاسق لا تصح الوصية إليه، وهذه أيضا محل خلاف في المقصود بالعدالة، هل كل فاسق لا تصح الوصية إليه؟ ظاهر المذهب هو هذا، أنه إذا وصف بالفسق، والفاسق هو من يفعل الكبائر، فالموصوف بالفسق هذا لا تصح الوصية إليه. فلو أوصى إلى شارب خمر أو زان أو ما أشبه ذلك ممن يفعل الكبائر فإن الوصية إليه لا تصح. وقيل، وهو قول قوي وله محله من النظر، أن العدالة أن لا يكون فيه ما يؤثر فيما يتعلق بالوصية، قد يكون عنده بعض المعاصي لكن هذه المعاصي لا تعلق لها بأداء الأمانة في الوصية، بأداء الأمانة في الوصية، واضح؟ فلذلك يعني قد تجد بعض الناس يفعل منكر من المنكرات يعني مدمنا عليه، مواظبا عليه، أو يعني مصرا عليه، لكنه من جهة الأمانة في البيع والشراء وفي الأموال وما يتعلق بها أمين ومشهود له بذلك، واضح؟ فمثل هذا لا يمنع من أن يتولى الوصية. أو أيضا فيما يتعلق بالقيام بحقوق للميت، فقد يكون مأمونا فيها وإن كان هو في ذاته عنده شيء من الفسق أو عنده شيء من الذنوب. على كل حال مسألة محل نظر، لكن المذهب لابد أن يكون عدلا، أي مستقيما في دينه ومرؤته، رشيدا. الرشيد هو الذي يحسن التصرف، ومر معنا كثيرا ودائما إذا أطلق الفقهاء الرشد في الشروط فالرشد كل بحسبه أو كل باب بحسبه. فإذا أطلق الرشد في باب الأموال فمعنى ذلك إيش؟ المقصود الذي يحسن التصرف في الأموال. وإذا أطلق في باب مثلا يعني النكاح فأيضا فيما يتعلق بالنكاح، حسن التصرف في النكاح وهكذا. فالرشد ليس على إطلاقه حسن التصرف المطلق، لأنه قد يكون الإنسان أوصي إليه فيما يتعلق بالمال وهو حسن السيرة، عدل في دينه، رشيد في تصرفاته، لكنه في المال لا يحسن التصرف. قد يكون من أهل العلم لكنه لا يحسن التصرف في المال، يخدع ويغلب، فمثل هذا لا يسمى رشيدا في المال ولا تصح الوصية إليه في مال، إن هذا سيضيع المال. فالمقصود الرشد هنا الذي يحسن التصرف فيما وصي فيه أو وصي إليه به. فإذا أوصي إليه بأمر النكاح فلا بد أن يكون رشيدا في معرفة الأكفاء من الرجال حتى يزوج بناتك إذا كان أوصي له بذلك، أو كان أوصي له بمال أن يفرق مالك، فلا بد أن يكون له معرفة بأعمال البر حتى يفرق هذا، لأنه قد توصي له بالثلث لتفريقه في أعمال البر وهو لا يفقه في أعمال البر شيء ولا يدري ويش أعمال البر، فيأتي ويذهب ويصرفها في شيء ليس هو الأصلح للميت، أو في الوصية على تنمية الثلث مثلا فقد يضيع هذا المال لا يحسن التصرف فيه. فلذلك لابد أن يكون رشيدا يحسن التصرف أي فيما أوصي إليه فيه. نعم. قال ولو عبدا، إذن مفهوم الكلام أولا أن يكون مسلما مكلفا عدلا رشيدا، هذه هي الشروط، هذه هي الشروط. طيب هل من الشروط أن يكون ذكرا؟ لا، المذهب يصح تصح الوصية ولو لأنثى، ولو لأنثى ما دام أنه مسلم عدل رشيد مكلف فتصح الوصية للمرأة. طيب والعبد؟ المذهب قالوا ولو عبدا، ولو عبدا سواء عبده هو أو عبد غيره تصح الوصية إلى العبد المملوك، تصح على المذهب تصح الوصية لي، لا مانع من ذلك عندهم، لا مانع من ذلك. لكن قالوا ويقبل بإذن سيده، لا يقبل هو من نفسه، لا بد أن يستأذن سيده، وإلا إذا لم يقبل سيده فالوصية تكون إيش؟ باطلة، لأن وقته وقت العبد المملوك حق لسيده، وهذه الوصية قد تحتاج إلى شيء من الوقت، إلى شيء من الوقت للتصرف في المال أو التصرف في غيره من الاستحقاقات التي للميت، فلا بد أن يأذن سيده، فإذا لم يأذن سيده فلا تصح الوصية إلى العبد المملوك. واضحة؟ نعم. والمسألة طبعا في العبد المملوك فيها خلاف، وكذا المرأة فيها خلاف، لكن المذهب أنه يصح تصح الوصية للمرأة وتصح الوصية للعبد المملوك بإذن سيده. نعم. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشترك ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. نعم. إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشترك، اشترك في ماذا؟ في التصرف، اشترك في التصرف فيما أوصي إليهم فيه. فإذا قال أوصيت إلى زيد أن يتصرف في ثلثي بكذا، ثم بعد فترة قال أوصيت إلى عمرو أن يتصرف في ثلثي بكذا في أعمال البر مثلا، فهل الوصية المتأخرة تلغي الأولى؟ المسألة محل خلاف، لكن المذهب أنه إذا أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو بعد ذلك ولم يلغي وصية زيد، المذهب أنهما يشتركان في التصرف، يشتركان في التصرف، فكلاهما وصي، كلاهما يصبح وصيا فيما أسند إليهما، فيما أسند إليهما. قال اشتركا، ما معنى اشتركا؟ ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، لا ينفرد أحدهما بالتصرف. فإذا قال أوصيت إلى زيد أن ينفق الثلث في أعمال البر، فإذا أصبح زيد وصي على الثلث الذي لك، واضح؟ وثم بعد ذلك قال أوصيت إلى عمرو أن يتصرف في الثلث في أعمال البر، أصبح عمرو أيضا وصي. فالمذهب أنهما كلاهما يصبح وصيا مشتركا، ومعنى اشتراكهما أي لا ينفرد أحدهما بالتصرف، ما يجي أحد يصرف من الثلث في أعمال البر إلا بموافقة الآخر، لأنهما مشتركان في التصرف. ما لم يجعله له، قد يجعل لأحدهما تصرف خاص، تصرف خاص، فقد يقول مثلا أوصيت إلى زيد التصرف في ثلثي في أعمال البر، وأوصيت إلى عمرو التصرف في ثلثي في أعمال البر، ها، وأوصيته أن يعمر مسجدا مثلا. فإذا عمرو له إيش؟ تصرف خاص جعله له الموصي، وهو عمارة مسجد. وأما صرف الثلث في أعمال البر فهذا إيش؟ يشتركان فيه. قال لا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، أي الموصي، لم يجعله الموصي له لهذا الموصى إليه، ما جعل لك تصرف خاص. فإذا جعل له تصرف خاص فقال أوصيت فلان بثلثي ينصرفه في أعمال البر، وفلان بثلثي في أعمال البر، لكن فلان مختص مثلا ببناء المساجد، وفلان مختص بمثلا رعاية الأيتام، فإذا هذا جعل لك اختصاص. نعم. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. ولا تصح بما لا يملكه الموصي، كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. نعم، لا تصح وصية، هذه من شروط الوصية الآن أو الموصى إليه الذي سبق، شروط ذات الموصى إليه ما يتصف به من شروط، لابد أن يكون متصفا بهذه الشروط، وهذه شروط فيما يتعلق بالموصي نفسه إذا أراد أن يوصي إلى شخص. فالوصية إلى إنسان أن يتصرف لابد، قال ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم، هذا أول شرط، يملكه الموصي هذا ثاني شرط، لابد أن تكون الوصية من شروطها أن تكون في شيء معلوم. ما يقول أوصيت إلى فلان، طيب أوصيته في ماذا؟ هذا تصرف من غير معلوم، ما أوصيته بشيء. قال أوصيت إلى فلان بثلثي، طيب يفعل به ماذا؟ فالمذهب قالوا من شروط صحة الوصية أن يكون في شيء معلوم، وهذه محل نظر، محل خلاف. على كل حال، من العلماء من قال أو من أهل العلم من قال أنه إذا قال أوصيت إلى فلان بثلثي فيعمل في هذا بالعرف، المقصود بالثلث يعني أن يتصرف فيه في أعمال البر، هذا هو المعروف، هذا هو المعروف. والشرط الثاني قال يملكه الموصي، لا بد أن يكون هذا التصرف الذي أوصيت به إلى فلان أن تكون تملكه، فإذا أوصيت إليه بشيء لا تملكه ها فإن هذه الوصية لا تصح، لا تصح، واضح؟ لا بد أن تكون، أن يكون هذا من اختصاصك، واضح؟ فإذا أوصى لفلان أن يتولى مثلا النفقة على يعني من التركة على أولاده الكبار، فهذه الوصية إيش؟ صحيحة ولا مو صحيحة؟ لا تصح. لماذا؟ لأن أولاده الكبار يتصرفون في مالهم باختيارهم، والميت ليس له حق التصرف بأن يوصي عليهم أحد، واضح؟ فإذا هذا ليس من اختصاصك، لابد أن تملك الحق حتى توصي به، إذا ما كنت تملك الحق ما توصي به، واضح؟ فإذا من الشروط، شروط صحة الوصية إلى شخص ما، أولا شروط تخص الشخص الموصى إليه، وهناك شروط تخص الموصى الموصي نفسه، وهو أن يوصي في شيء معلوم وأن يملك حق التصرف، يعني يملك ما يوصي به، واضح؟ مثاله قال الأشياء التي يملكها، قال كقضاء دينه، قال أوصيت إلى فلان أن يقضي ديني، وقضاء الدين من مجموع التركة وليس من الثلث فقط، من مجموع التركة، أوصيت إلى فلان يتولى قضاء الديون التي علي، وتفرقة ثلثي، أيضا هذه من اختصاصك من حقوقك، والنظر لصغاره، كأن يوصيه على صغاره بالنفقة عليهم وتربيتهم ونحو ذلك، ومن ذلك على المذهب تزويجهم، القيام على تزويجهم، يعني أن يكون وليا في النكاح، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل هذا من حق الموصي الميت أو أن هذا الحق ينتقل شرعا إلى الأحق بولاية النكاح بعده؟ محل خلاف، قولان في المذهب، منهم من يرى صحة الولاية للوصي ويقدمه، لذلك سيأتي معنا أن أحق الناس بتولية بتزويج المرأة أبوها ثم وصيه، وصيه هذا على المذهب، فالمذهب يرون جواز أن توصي بتولية النكاح، وهناك قول آخر أنه لا تصح الولاية في النكاح، ليست حقا للميت، ليست حقا للميت يوصي به، فهذه ليست من الحقوق، فإذا مات فينتقل الحق إلى من إلى الأحق بعده شرعا، إلى الأحق بعده شرعا، وليس هو الذي تولى الوصية به. نعم. اللي بعده قال ولا تصح بما لا يملكه الموصي، مثل هنا للأشياء التي يملكها الموصي، مرت معنا قضاء الدين، تفرقة الثلث، ورعاية الصغار، قال ولا تصح بما لا يملكه الموصي، يعني ليس من حقه، مثل ماذا؟ قال كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك، المرأة قالوا لا ولاية لها على الصغار على المذهب، والمسألة محل خلاف أيضا، لكن المذهب يرون لا ولاية لها على الصغار، فإذا ماتت لا توصي على الصغار، لأن الصغار الولاية لهم، الولاية عليهم لوالدهم، فإذا كان والدهم ميتا وأوصت أن يتولاهم فلان من الناس فهذه الوصية لا تصح. طيب لمن ينتقل إذن حق ولايتهم والنظر لهم؟ ينتقل إلى القضاء، والقاضي هو الذي يقوم بذلك ويقيم من يعني من يرعى هؤلاء الصغار. هناك قول آخر أن المرأة لها الحق في ذلك، كما أنه يحق أن يوصي الإنسان المرأة كما مر معنا، فكذلك هي لها الحق أن توصي، ورعايتها ولايتها صحيحة على أولادها، إذا كانت عاقلة راشدة ولايتها صحيحة على أولادها، تتولى أموالهم وتتولى ما يتعلق بها، إلا مسألة ولاية النكاح، لأن المرأة لا تزوج المرأة، واضح؟ لكن ولايتها لأولادها قالوا تصح القول، لكن على المذهب لا ولاية لها، يعني ليست يعني معنى أن لا تولي، لا توصي بالولاية، لأنه ليس من حقوقها ذلك. طيب، ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. نعم، من وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، لأن هذا حق لا تأخذه إلا بإذن من أوصاك به، واضح؟ فإذا أوصاك في ثلثه بشيء معين لا ينتقل إلى غيره، إلى أولاده مثلا، واضح؟ فإذا قال فلان وصي في ثلثي، لا يصبح وصيا على أولاده الصغار، أو قال فلان وصي على صغاري، لا يصبح وصيا على ثلثه مثلا أو في قضاء ديونه، فهذا معنى من وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، لأن الأصل هو عدم الوصاية، والوصاية هذه إنما تكون بإذن الموصي. نعم. وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن، نعم، إذا ظهر على الميت دين يستغرق، يعني يستغرق المال كله حتى الثلث الذي أوصي الموصى إليه به، بعد تفرقة الوصي لم يضمن، أي لم يضمن لصاحب الدين، يعني معنى إنسان أوصي إليه، أوصى إليه الميت بالثلث أن يفرقه على الفقراء والمساكين، فقام الوصي بتفريق هذا الثلث، ثم ظهر دين على الميت بعد تفرقة الوصي للثلث، ظهر دين يستغرق المال كله، يستغرق المال كله حتى الثلث، فهنا هل يضمن الوصي؟ لا يضمن، قالوا، لأنه تصرف حسب علمه فهو معذور، ولا يلزمه الانتظار، لأنه لا مدة محدودة لهذا الانتظار حتى يعلم له دين وما له دين، واضح؟ فإذا تصرف الوصي فيما أوصي إليه فإنه لا يضمن لصاحب الدين دينه، لا يضمن ذلك، واضح؟ نعم، لأن الدين في الأصل لو كان موجودا هو مقدم على الثلث، يبدأ به قبل في قضاء الديون، لكنه ما ظهر هذا الدين إلا بعد تفرقة الثلث، فليس له صاحب الدين إلا المال الذي بيد الورثة، فإذا كان لا يكفي لابد أن يؤخذ من الثلث، فلا يضمن له الوصي شيء من الثلث ما دام أنه فرقه، لكن لو كان قبل تفرقته نعم يؤخذ من الثلث، لأن الدين مقدم على الثلث على الوصية. نعم. وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. نعم، إذا قال له ضع ثلثي يعني اقسمه فرقه فيما تشاء، فإنه لا يحق للوصي أن يصرفه لنفسه ولا لفرعه أي أولاده ولا لأصله أي والده ووالدته، لا يحق له ذلك سواء كانوا فقراء أو أغنياء، سواء انطبقت عليهم الشروط أو لم تنطبق عليهم شروط تفرقة هذا المال، لأنه قالوا كالوكيل، والوكيل متهم والوصي يكون متهما في هؤلاء فلا يصرفه لهم وإنما يصرفه لغيرهم، لو قال فرقه في الفقراء وأحد أولاده فقيرا أو هو نفسه فقير أو والده فقيرا، فعلى المذهب قالوا لا يصح أن يصرفه لهؤلاء لأنه متهم في ذلك، متهم قد يحابيهم، واضح؟ فلا يصرفه لمثل هؤلاء، كيف؟ متهم يعني تحصل له التهمة، في احتمال أن يحابيهم، في احتمال أن يتجاوز عن مسألة تحقق الشروط فيهم، أن يزيدهم أكثر من حاجتهم، أن يقدمهم على من هو أحوج، لأنهم قرابته والقرابة عادة يميل الإنسان إليهم، فالتهمة واردة في حقه. كيف؟ إيه، عطاء التصرف، لكن التصرف هذا محدود بالشرع أيضا، محدود بالقواعد الشرعية ليس على إطلاقه، فمن القواعد هو هذا، مسألة أنه لا يصرفه لأن الوكيل لا يبيع ويشتري من نفسه ولا يفرق الزكاة على نفسه وأولاده، فكذلك قالوا الوصي، لأن مثل هؤلاء في الغالب أنهم محل تهمة، يعني التهمة بمعنى أنه يوجد أشياء يمكن أن تغريه أو يتهم بها أن يحابي، لكن صار أجنبيا عنهم ما يعرفهم ولا يعرفون ولا بينهم قرابة، فالغالب أنه لا يتهم بهم. نعم. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصية حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. نعم، لو مات إنسان في مكان سفر بعيد عن الناس، أو وهذا غالبا يحدث قديما، أما الآن فالأمور يعني ليست بهذه الصورة، لكن لو مات في مكان ليس فيه حاكم أي قاضي ولا وصي لهذا الميت، ما له وصي، ومعه رفقة، أو وجد في بلد ليس فيها حاكم ولا وصي لهذا الميت، ومات هذا الميت وله مال، له مال هذا الميت، ها، فما العمل؟ من الذي سيقوم بهذا الأمر؟ قال حاز بعض من حضر من المسلمين تركته، يحوزها ويحسبها وينظر فيها ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره، يعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. نعم، هذا إذا كان لا يوجد حاكم، لكن إذا وجد حاكم فإنه هو الذي يتولى من ليس له ورثة أو ليس له أقارب أو ليس له من يتولى شأنه. نعم، نقف عند هذا، والدرس القادم إن شاء الله نبدأ في كتاب الفرائض، وسنبين طريقتنا في شرح كتاب الفرائض، لأنه باب أو كتاب مهم جدا، إلا أنه يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل، وبعضه قد يحتاج إلى شيء من الكتابة وإعطاء الأمثلة، فلذلك سنشرحه بطريقة إن شاء الله لعلها تكون يعني وسط بين مسألة الإطالة وبين، وسنتجنب بعض الأمور التي قد تحتاج إلى كتابة أو تحتاج إلى شيء من الأمثلة المكتوبة وما أشبه ذلك. نعم، ها كيف؟ واجب، اي نعم، تنفيذ الوصية إذا وجدت للوصي للموصي وصية مكتوبة أو مشهود عليها أو ما أشبه ذلك، هذه يجب تنفيذها ولا يجوز، هذه من كتمان الشهادة، ولا يجوز الإنسان يضيع وصية الميت سواء في ثلث أو في غيره، إذا كان من حق الموصي، طبعا إذا كان من حق الموصي. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.